قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز: ترك الدواء أفضل وسنة، استعداد للموت وإكثار من ذكره، وعيادة مسلم غير مبتدع، وتذكيره التوبة والوصية، فإذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه، وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق، وقراءة الفاتحة وياسين عنده، وتوجيهه إلى القبلة. نعم نعم، قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قد تقول: ما مناسبة كتاب الجنائز ونحن الآن فرغنا من كتاب الصلاة؟ ما علاقة الجنائز بالصلاة؟ الجواب أن الجنازة يشرع في حقها أشياء: غسل، تكفين، صلاة، دفن، وتحت كل هذا مجموعة من الأحكام. لكن أهم الأعمال التي أهم ما يفعل بها أو من أهم ما يفعل بها الصلاة عليها، فإنها شفاعة لها كما تعلم. وما دام أهم ما يفعل بها هو الصلاة، ونحن تكلمنا على أحكام جميع الصلوات، بقي عندنا صلاة الجنازة فقط، وهي فرض كفاية، فيأتي الكلام عليها. وبقية أحكام الجنائز ذكرت تبعا في هذا الموضع لهذه المناسبة التي ذكرتها لك. قال: كتاب الجنائز: ترك الدواء أفضل. علم من ذلك أن التداوية ليس محرما ولا مكروها، وإنما هو مباح. التداوي مباح، وغاية حكم ترك التداوي أنه هو الأفضل. الأفضل أن يترك التداوي، هذا هو معتمد المذهب، وفي المسألة خلاف. قال: وسنة استعداد للموت. سنة استعداد للموت يعني أن يتأهب للموت في كل وقت، ويكثر من ذكره، لأن الإنسان إذا أكثر من ذكر الشيء لم يغب عن ذهنه. إذا أكثر من ذكره بلسانه كان حاضرا في قلبه، ساعده ذلك على حضوره في قلبه واستشعار قربه. ولأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هذه من اللذات. قال: وعيادة مسلم غير مبتدع، يعني مما يسن أيضا عيادة المسلم بقيد، وهو ألا يكون مبتدعا. علم من ذلك أن عيادة المبتدع غير مشروعة، يعني غير مسنونة، مبتدع يعني مثل الرافضي مثلا. فما حكم عيادته؟ المذهب أنه يجب هجره، وبناء عليه فتحرم زيارته. ومثل ذلك الكافر، فتحرم زيارته حال مرضه. وأما العاصي فقالوا تكره زيارته. من عنده معصية مجاهر بتلك المعصية فإنه تكره زيارته، لأنه يعني لعل هذا يكون رادعا له ليرتدع ويتوب ويقلع عن تلك المعصية الظاهرة. وهذه الصور من المسائل فيها خلاف عند العلماء. فإن عن الإمام أحمد رواية قوية في أنه تجوز عيادة المريض الكافر مثلا إذا رجي إسلامه، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وعرض عليه الإسلام. قال رحمه الله تعالى: وتذكيره، يعني تذكير من؟ تذكير المريض المزار. تذكيره التوبة والوصية، لأن هذه من أخص الأمور التي يحتاجها، والدين النصيحة. تذكيره التوبة أن يتوب، تذكيره الوصية أن يوصي إذا كان له شيء يوصي به. فإذا نزل به، يعني إذا حضره الموت، إذا نزل به ملك الموت، سن تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب. تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، يعني يقطر في حلقه تقطيرا قطرات من ماء أو شراب، شاي، عصير، أي شيء من هذا القبيل. وتندية شفتيه، تندية شفتيه يعني أن يأخذ منديلا أو قطنا فيغمسه في ماء أو نحوه، ثم يمره هكذا، يمره على شفتيه برفق، مروا على شفتيه برفق. لماذا قالوا بل حلقه وتندية شفتيه؟ لأن النزع أيها الأكارم شديد، النزع شديد. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بخير، اللهم اختم لنا ولكم بخير، اللهم اختم لنا جميعا بخير، اللهم اختم لنا جميعا بخير. النزع شديد، وهذه الأمور تخفف على الإنسان شيئا من الشدة التي يعالجها ويجدها. قالوا تلقينه لا إله إلا الله مرة ولا يزاد على ثلاث، يعني لئلا يضجر الميت، لئلا يضجر الميت لأنه في حال شديدة. وقول الشيخ وتلقينه لا إله إلا الله يحتمل أن يقول أن تكون الصفة أن يقول له قل لا إله إلا الله، ويحتمل أن تكون الصفة أن يذكر عنده الله تعالى فيقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هكذا حتى يتذكر هو ويقول ذلك. قال رحمه الله تعالى ولا يزاد على ثلاث، قلنا لكم لئلا يضجره، فإن لم يقلها بعد ثلاث فالأولى أن لا يأمره بعد ذلك، لأنه قد يعني يكون فيه ما يمنعه من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال إلا أن يتكلم فيعاد برفق، إلا استثناء فتكون حالة ثانية، يكون ما بعدها حالة ثانية. إلا أن يتكلم فيعاد برفق، يعني إلا أن تكلم بعد لا إله إلا الله، بعد قوله لا إله إلا الله، فيعاد تلقينه برفق، يعني تكلم المحتضر بعد تلقينه ثلاث مرات تكلم، فلا بأس أن يعاد التلقين بعد ذلك برفق، لأنه كما قلنا في حال عسرة، خفف الله عنا وعنكم سكرات الموت وعن والدينا وجميع المسلمين. قال وقراءة الفاتحة وياسين عنده، يعني عند المحتضر، يعني عند المحتضر. والفاتحة فيها حديث عند الطبراني، وياسين فيها حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، وفي الحديث ما فيه كما تعلمون. قال وتوجيهه إلى القبلة، توجيه الميت إلى القبلة مثل توجيه المريض إلى القبلة إذا كان عاجزا عن استقبال القبلة ببدنه، فيجعل على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، فإن لم يكن فيجعل على ظهره وتكون رجلاه إلى جهة القبلة. نعم. قال رحمه الله تعالى وإذا مات تغميض عينيه وشد لحيه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة أو نحوها على بطنه وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. نعم. قال رحمه الله تعالى وإذا مات تغميض عينيه، يعني ويسن لأنه قال قبل قليل فإذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه، فتلك سنن في حال الاحتضار، وهنا سنن بعد الموت. ما هي؟ قال وإذا مات يستحب، يعني يسن، وإذا مات سنة تغميض عينيه، تغمض عينيه لئلا تشخصان، ولفعله صلى الله عليه وسلم. وشد لحييه، شد لحييه يعني أن يربط بعصابة ونحوها، فهذان هما اللحيان اللذان عليهما اللحية، فشد اللحيين يوضع شيء من أسفلهما يعني عصابة ونحوها وترفع إلى أعلى ثم يربط، عصابة من هنا من أسفل توضع ثم يربط حتى لا ينفتح اللحيان، حتى لا ينفتح اللحيان، وهذا فيه كرام له لئلا يبقى فمه مفتوحا. لا إله إلا الله. وتليين مفاصله، تليين مفاصل الميت على هذه الهيئة، على هذه الهيئة، انظر معي، هذا الآن هذا مفصل، هذا مفصل مرفق، نريد المرفق، نريد أن أو المرفق نريد أن نلينه. كيف يلين؟ يلين هكذا، يؤخذ الذراع فيرد إلى العضد ثم يمد ثم يرد ثم يمد هكذا حتى يلين المفصل، لأنه أحيانا يكون على هيئة معينة ويبقى ييبس الميت على هذه الهيئة، فيستحب تليين المفاصل سواء هذا المفصل أو مفصل الركبة كذلك أو غيرهما من المفاصل. لا إله إلا الله. وتليين مفاصله وخلع ثيابه، يستحب أن تخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد. وستره بثوب، ستر الميت بثوب، لأن هذا لون من الإكرام، لأن هذا لون من الإكرام، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه. يستحب أن توضع حديدة أو نحوها على بطن، على بطن الميت، ونحو الحديدة أي شيء ثقيل، وإنما يوضع شيء على بطنه لئلا ينتفخ بطنه، وجعله على سرير غسله أو غسله، يعني أن يرفع عن الأرض يجعل على سرير الغسل، متوجها يعني إلى القبلة، عفوا متوجها يعني إلى القبلة. وطريقة التوجيه هنا هي نفس طريقة التوجيه التي مرت قبل قليل، حيث سهل ذلك. قال منحدرا نحو رجليه، يعني لا يجعل على مستوى واحد، بل يرفع يعني جهة الرأس ترفع عن الرجلين حتى ينحدر الماء بسرعة. قال رحمه الله وإسراع تجهيزه، وإسراع تجهيز الميت، هذا أيضا مما يستحب، يستحب إسراع تجهيزه وإسراع دفنه أيضا، وذلك مقيد بقيد، وهو أن لا يموت فجأة، فإن مات فجأة، فإن مات فجأة فإنه يستحب أن لا يعجل به، بل ينتظر، بل ينتظر باحتمال أن يكون حيا، خصوصا في القديم قبل يعني وسائل الكشف المتطورة، الوسائل الطبية المتطورة اليوم التي تبين عن حركة قلب المريض أو سكونها وما إلى ذلك. قال رحمه الله ويجب في نحو تفريق وصيته. الآن هو يذكر السنن، قال وإذا مات سنة كذا كذا كذا كذا، وإسراع تجهيزه، يعني وسنة إسراع تجهيزه، ويجب في نحو تفريق وصيته. ما الذي يجب؟ ما الذي يجب؟ الإسراع، لأنه قال وإسراع تجهيزه، يعني ويجب في نحو، يعني ويجب الإسراع في نحو تفريق وصيته. والمذهب أن ذلك ليس بواجب بل مستحب، بل مستحب. إنفاذ الوصية واجب، لكن فعل ذلك يعني المبادرة إلى ذلك، السرعة بذلك، هذا مستحب وليس بواجب. قال إيش؟ ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. فكذلك يقول إنه يجب الإسراع في قضاء دينه، ونعم هذا صحيح، هذا صحيح وهو المذهب والصحيح، دليلا أنه يجب أن يسرع بقضاء دين الميت، لأن شأن الدين شديد، كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يكن يصلي على من مات ولا قضاء، لم يخلف قضاء لدينه. فقنا الله وإياكم لكل خير، وختم لنا ولكم بخاتمة الحسنى، وخفف علينا وعليكم سكرات الموت، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.